وأصدر وأحب أن أصدر هذا اللقاء الذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله مباركا علي وعليكم بوصية جميلة جاءت مروية في كثير من دواوين أئمة الإسلام، ومنها في مقدمة صحيح الإمام مسلم باب الإسناد من الدين. قال رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه الوصية الماتعة النافعة مصداقها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، انظر أحدكم من يخالل. الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حسن لغيره. بضميمة هذه الوصية إلى مصداقها، إلى مصداقها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحصل وجوب الحذر من صنفين تصدرا ميدان العلم والدعوة. أحدهما جاهل، ليس عنده من علم الشرع ما يؤهله إلى أن يتكلم في مفردات الأمور، فكيف بالنوازل العامة والقضايا التي تحدث في الساحة العامة؟ فتجد أن تخصصه إما رياضيات أو كيمياء